ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني اديك بيدن اديك بيدن ورافع راسه على الانتاج محلى البنى بالغنى محلى العمل بمزاج مصر الحبيبة تقول عذا الجبين التاج علانوا لها بيغنوا لها يا نساك وضحكة المصر ترفع للسماء أبراج طرح شبكنا وطرحانا على شطوط الفرحانا واسم الصنايعية ريحانا طرح شبكنا طرح شبكنا وطرحانا على شطوط الفرحانا طرح شبكنا وطرحانا على شطوط الفرحانا اسم الصنايعية ريحانا طرح شبكنا وتعيش يا قرارات يوليا يا كلمة الشعب العليا وتعيش يا قرارات يوليا يا كلمة الشعب العليا يا شمس نورت الدنيا يا حلم علم وصحانا فرح شبكنا وفرحانا على شطوط الفرحانا نأمم ونأمم ونقولنا خير يعني نعمم ونقولنا خير يعني نعمم ونبتدي يعني نتمم ودايما الحق معانا فرحين شبكنا وفرحانا على شطوط الفرحانا فرحين شبكنا وفرحانا على شطوط الفرحانا اسم الصنايعية ريحانا فرحين شبكنا وتعيش يا قرارات يوليا يا كلمة الشعب العليا يا شمس نورت الدنيا يا حلم علم وصحانا فرح شبابنا وفرحانا على الشطوط الفرحانا فرح شبابنا وفرحانا على الشطوط الفرحانا اسم صنايعي ريحانا فرح شبابنا الحق دايما معاه احنا حراسه الحق دايما معانا الحق دايما معانا واحنا حراسه الحق دايما معانا واحنا حراسه وديك بيدا ورافع راسه عالانتاج